بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فلعل ما تقدم في حصص سالفة فيما تعلق ببعض الجوانب التي تدخل في إطار ما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم إزاء الآخرين من حفظ لسانه ومن استحضار شروط النقد والتقويم قبل أن يجرؤ على هذا الأمر الخطير الذي قدر له سلفنا الصالح قدره، ولم يتجاسر أحدهم على الدخول في شيء منه إلا بعد استكمال شرائطه وبعد استجماع ما ينبغي استجماعه من العلم والورع والعدل. وأظن أن الكلام في هذا الموضوع نكتفي بما سلف، إلا إذا كان الإخوة لهم رغبة في المزيد فإنه ليس عندي مانع أن أزيد أو أن نتناقش في الموضوع أكثر مما سلف. فإن كان هناك شيء يستحق المناقشة فيما ذكرته سالفا، فالذي يؤمن به طالب العلم أن ما يذكره ويعتقد حقه وصوابه فإنه يذكره بصريح العبارة، وإذا ذكره فإنه يعد العدة لمناقشة ما أورده ولمناقشة ما قرره في هذا الموضوع. فمن كانت له مناقشة أو استفسار أو إضافة أو تخطئة فإن المجال مفتوح وبصدر رحب لمناقشة هذا الموضوع. وأعتقد أن من اعتقد أن كلامه مستقى من كلام الأئمة المتقدمين أهل العلم والتقى رحمة الله عليهم فإنه لا شيء يضيره ولا شيء يخيفه ولا شيء يبعده أو يمنعه من الاسترسال في مثل هذا الأمر. فإذا اطمأن الإنسان إلى أنه ينطلق من كتاب ومن سنة ومن عمل السلف الصالحين وممن كانوا على هدى وعلى اتباع في كلامهم وفي تآليفهم، إذا كان طالب العلم إنما ينسج على منوال هؤلاء فما الذي يضيره وما الذي يخيفه؟ فيظهر أن لنا سلفا ولطالب العلم دائما هؤلاء القدوة من أئمة العلم، فإنه ولله الحمد لم يأتي بشيء من كيسه ولا من كلامه الذي يخصه، بل هو كلام أهل العلم بنصه وبحذافيره. أما علوم الحديث، لعلنا نقدم مقدمة في هذه الحصة للدخول إلى علوم الحديث، وهي المادة التي نحاول أن ندرسها بإذن الله عز وجل. هذا العلم الذي هو علم الحديث والذي تعرف أهميته من خلال الإضافة، فهو يضاف أو ينضاف إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلوم تشرف بقدر نسبتها. فعلوم القرآن لما كانت متعلقة بكتاب الله عز وجل فإنها اكتست شرفها وأهميتها من هذه الإضافة، وعلوم الحديث لما كانت الإضافة فيها إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر أيضا فيه من التشريف وفيه من الأهمية ما تفيده هذه الإضافة. وعلوم الحديث هي إحدى العلوم التي يتعين على طالب العلم أن يدرسها وأن يحصلها لأن طالب العلم الذي يريد أن يفهم كتاب الله عز وجل وأن يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بحاجة إلى معرفة ما تعلق بكتاب الله عز وجل وما تعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم الإسناد، إذ أن المسلمين أسندوا لنا هذه السنة النبوية وفق معايير ومقاييس ارتأوها في الزمن المتقدم الذي يرجع إلى القرن الثاني الهجري، حيث أسندوا لنا هذه السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علم الإسناد هو ابتكار ابتكره المحدثون في فترة مبكرة. والإسناد لما طوف المحدثون بصدد البحث عن وسيلة يضمنون بها سلامة الحديث النبوي، أي يسلم الحديث النبوي من حيث وصوله إلى الأجيال التي تأتي من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم إلى العصور المتلاحقة، لما بحثوا في الوسيلة التي تضمن هذا الأمر فإنهم لم يجدوا وسيلة أهم ولا أضمن ولا أدق من الإسناد، لم يجدوا أدق من الإسناد، إذ بالإسناد يستطيعون أن يرفعوا إلى الأجيال اللاحقة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في غير عبارة من عباراتهم أنهم يذكرون بعض الأسانيد الصحيحة ويقولون إنما بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام الستر، أي كأنه بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر أو ستارة أو حجاب أو إزار يسترهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنه بإمكانهم أن ينقلوا السنن النبوية كأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التابعية كسعيد بن المسيب رحمه الله حين يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه فإن أبا هريرة هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه، فهو الصحابي. وبالنسبة لسعيد بن المسيب الذي هو التابعي، بينه وبين رسول الله كم شخص؟ شخص واحد، وهو أبو هريرة الصحابي رضي الله عنه. فسعيد بن المسيب لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لو أزيح الستار أو الستر الذي هو أبو هريرة لرأى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما روى أبو هريرة سعيد بن المسيب المرويات التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام كأنه طوى له المرحلة ورفع له عن الستار، رفع له عن الستار. التابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبا هريرة هو الذي أوصل التابعية بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يرفع له الستر ليرى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يراه حقيقة أم يراه من خلال مروياته من خلال أحاديثه؟ بل يراه من خلال أحاديثه، لأن التابعية هو الذي رأى الصحابي أو هو الذي عاشر الصحابي أو صاحب الصحابي، فهو التابعي. إذن كانت الثقة عندهم إلى هذه الدرجة أن الأسانيد المروية بشروطهم وفق ما يقرره علم الحديث وعلم الإسناد أن هذا العلم كفيل بحفظ الأسانيد وبحفظ المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كثر الكلام حول أن الإسناد خصيصة من خصائص الأمة المحمدية، أن الإسناد خصيصة. ما معنى خصيصة؟ شيء يختص بهم، خصيصة يعني أنها قضية أو منقبة أو مأثرة أو شيء يستأثر به المسلمون دون غيرهم، وهي قضية الإسناد، حيث إن رواية الرجل عن الرجل عن الرجل بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا، هذه الأساليب التي هي وسائل التحديث ووسائل النقل، هذه الوسائل لا توجد إلا عند المسلمين ولا توجد عند أمة من الأمم. وليس هذا الكلام يقوله علماء الحديث من قبيل تفضيل علمهم على العلوم الأخرى أو من تفضيل هذه الأمة على الأمم الأخرى، بل إنها حقيقة موجودة في علوم الإسلام وفي علوم الإسناد على وجه التخصيص، ولا توجد في الأمم الأخرى. ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله، قال إن الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، ولا يوجد إسناد لليهود ولا للنصارى، وغاية ما يوجد عند النصارى أن ينقلوا عن بولس، وبولس هو الذي روى، وبولس لم يرى عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل بينه وبينه مراحل، أي مسافة زمنية، لم يلقه ولم يعاشره ولم يسمع منه. إذن حق الذي يبلغ عن نبي من الأنبياء أن يكون سمع منه أم لا؟ ينبغي أن يكون سمع منه حتما، ورآه وجالسه وسمع منه، ثم ينقل ما سمع عن هذا النبي. أما اليهود والنصارى فلم تكن لهم تلك الأسانيد، ولذلك لم تتوجد لهم مرويات صحيحة يروها عن أنبيائهم، وغاية ما فيها كما قال ابن حزم إنما هي مقاطيع أو معاضل أو معاضيل، يعني أنها إما أنها حديث معضلة أو معضلة، وهو الحديث المعضل الذي سقط من إسناده إثنان على التوالي، أو أنه من قبيل المنقطع الذي فيه انقطاع في وسط سنده أو في آخره أو في أوله. المهم أن قضية الاتصال الذي عليها مدار الحديث النبوي لا توجد في مرويات اليهود ولا في مرويات النصارى. هل نحن نقول هذا الكلام من قبيل التشفي؟ أبدا. فإن الله عز وجل بعث في بني إسرائيل، بعث في النصارى، بعث فيهم أنبياء ورسلا، وقص علينا من أخبارهم ومن أخبار أنبيائهم مع أقوامهم ما قص في كتابه عز وجل. لكن واقع اليهود والنصارى هو هذا، وهو ما قصه الله عز وجل علينا في قضية التبديل وفي قضية التحريف وفي قضية الأحكام التي غيروها وبدلوها وما استعاضوا عنها من أحكام أخرى. إذن قضية الإسناد كان خصيصة للأمة المحمدية، لأن الصحابي يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي التابعي الثقة فيقول حدثني عبد الله بن عباس، أو يقول سعيد بن المسيب حدثني أبو هريرة، أو سمعت أبا هريرة، أو يقول غيره من التابعين قال عبد الله بن عمر، أو سمعنا عبد الله بن عمر يقول، أو أنبأنا عبد الله بن عمر، أو أخبرنا عبد الله بن عمر، مما يدل على أن التابعية اتصلت روايته بالصحابي. وشرط التابعي أن يكون ثقة، فمتى كان ثقة وروى عن الصحابي فروايته صحيحة، روايته صحيحة متصلة، وهو الذي يصدق عليه قولهم إنما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر أو الستارة، هذاك الإزار اللي كنحطو، هذاك الحجاب أو الخامية هذيك اللي كيوضعوها الناس، هذيك تسمى الإزار أو تسمى الستر. فالصحابي هو الذي يفصل التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تكفل له، أي الصحابي تكفل للتابعي بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكون كأنه رفع له الستر ويقول له كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بهذا الحديث. وهذه مبالغة من المحدثين بأن الإسناد اتصل بين التابعي وبين الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين التابعي ولا فرق بين الصحابي في الرواية من جهة اتصال الرواية وضمان وصولها وصحتها ووصولها إلى الأجيال التي بعد الصحابة. وحافظ المسلمون على هذا الاتصال، حافظوا عليه، فجاء تابع التابعي بعد التابعي وروى عن التابعي، وشرط تابع التابعي أن يكون ثقة، ومدار الرواية على الثقة، والثقة هي العدالة والضبط، والعدالة هي الدين، والضبط هو قوة الحفظ وقوة الاستيعاب، وهو ضبط صدر وهو الحفظ، وضبط كتاب وهو أن يضبط كتابه ويصونه عن التبديل وعن التحريف. طيب تابع التابعي روى عن التابعي، والتابعي روى عن الصحابي، والصحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا استمرت السلسلة إلى عصور التدوين، إلى أن دون الأئمة كتبهم كمالك بن أنس وعبد الرزاق الصنعاني من المتقدمين، وهكذا إلى من بعدهم كالبخاري، كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهكذا الأئمة الذين تعرفون كتبهم وهي مدونة مطبوعة ويعرفها طلاب العلم. هذه السلسلة لما اتصلت برواية الثقات، هل حصل عند المسلمين الثقة بعلم الحديث أن فعلا ما يقوله أو ما يرويه البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل حصلت الثقة عند المسلمين أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حصلت الثقة أم لا؟ حصلت الثقة. لماذا حصلت الثقة؟ مع بعد الزمان، الإمام مالك متى توفي؟ 179-180 الإمام مالك. طيب الإمام مالك في القرن الثاني كم له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في عاشر أو في السنة العاشرة من الهجرة، وهذا مالك توفي سنة 179، كم بينهما؟ قرن من الزمان وزيادة. فكيف تتصل رواية مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصل من حيث وجود هذه المسافة الزمنية الطويلة؟ اتصلت أم لا؟ اتصلت بمن؟ برواية العدول، الثقات الذين يرصون الإسناد رجلا عن رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغير هذا الإسناد ما كان للمسلمين وما كان لهم أن تصل هذه الروايات وهذه الأحاديث مسندة متصلة، ولكان في المسلمين ما حصل لليهود والنصارى من كونهم لم يظفروا بأسانيد، لأنه لم يكن لهم من يروي عن أنبيائهم، فوجدوا ما يسمى بالوجادات، ما يسمى بالوجادات. والوجادة هي طريق من طرق التحمل، وهي تأتي في الدرجة الأخيرة من طرق التحمل عند المحدثين بعد السماع وبعد العرض وبعد الإجازة وبعد المناولة وبعد الإعلام وبعد الوصية، تأتي في الأخير الوجادة، وهي أن تجد صحفا مكتوبة. فهم وجدوا صحفا مكتوبة، فلم يكن لهم إلا أن يدرسوا هذه الصحف وأن يبينوا صوابها من خطأها من خلال مضمونها، وليس من خلال أن لها أسانيد تروى به أو تروى بها عن أنبيائهم. إذا الفرق هو الإسناد. أركز على الإسناد وأعيد التركيز، لأنه هو المدار الحقيقي وهو العمود الفقري في علوم الحديث. علوم الحديث قامت على الإسناد. علوم الرجال هي علم الإسناد، الجرح والتعديل في الرجال الذين ينتظمون في أسلاك أو في سلاسل الإسناد، كل شيء يدور على الإسناد. والإسناد مكانته عند المحدثين هي مكانة كبيرة، وهم قد فطنوا إلى أن الإسناد من الدين، كما قال ابن المبارك وغيره فيما تحفظون لما قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لماذا يقول ابن المبارك هذا الكلام؟ لأن الإسناد لما كان وسيلة أساسية ضرورية لا بد منها لنقل الأخبار النبوية، فإن الوسيلة اكتسبت أهميتها من أهمية الغاية. الغاية ما هي؟ هي الحديث النبوي، والوسيلة هي الإسناد. لما كانت الغاية عظيمة وهي تشريع من تشريع الله عز وجل، فإن الإسناد الذي يوصلنا إلى هذه الغاية اكتسب كذلك هو أهميته. لذلك يقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فجعلوا الإسناد من الدين، ولما وجدوا من يتهور أو يستخف أو يتساهل في نقل المرويات أو المنقولات من غير إسناد، قالوا له: إنك تريد أن تصعد إلى السطح بغير سلم، والسلم هو الإسناد. وقالوا لفلان: قاتله الله، يأتينا بأسانيد أو يأتينا بأقوال لا خطم لها ولا أزمة، لا خطام ولا زمام. استخدم المحدثون المتقدمون أساليب تستخدم في حق تستخدم في ضبط الأمر، سواء كانت في الإنسان أو كانت في الحيوان، لأن الخطام والزمام يستخدم في قيادة الحيوان، ومن أحكم الخطام والزمام للحيوان تمكن من قيادته. كذلك الذي يسند الحديث يتمكن من الحصول على الأحاديث الصحيحة، ويتمكن من مقاومة الأحاديث الموضوعة والأخبار الشنيعة التي لا حق لها من الصحة أو لا حظ لها من الصحة. ففي حرص المسلم على الإسناد فيه أولا إثبات المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا محاربة التهور أو التسيب في الرواية. والتسيب في الرواية هو أن يأتي الرجل فيلقي الأحاديث من غير إسناد. التسيب هو أن يأتي الرجل فيلقي الأحاديث من غير تخريج، حتى اليوم، وليس في القديم فقط، حتى اليوم يأتي الرجل فيلقي الحديث ولا يخرجه، يأتي المؤلف فيكتب في تأليفه ولا يخرج لنا الأحاديث التي استشهد بها، يأتي بعضهم فيكتب لنا لافتة أو أوراقا بخط جميل وبزركشة أو تزيين معين وكذا، ويطبع منها عددا ويحسب أنه يعمل أجرا أو سيقدم ما يثاب عليه، وهي أحاديث كلها غير مخرجة وبعضها الله أعلم به، ويأتي إلى المساجد فيعلقها وهو لم يخرجها، وكان الواجب عليه أن يلجأ إلى من يحسن التخريج فيخرج هذه الأحاديث، يبين مظانها أين هي، أين تقع هذه الأحاديث، من خرجها من أصحاب الكتب، وإذا خرجها فلان ممن لم يلتزم الصحة كالصحيحين فإنه يجب بيان قيمة هذه الأحاديث، هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. ومن ثم ظهرت بعض الأحاديث لما فتح هذا الباب، وكانت السنة النبوية في أصلها من غير استخدام الإسناد تقبل الزيف، السنة من غير استخدام قواعد التحديث، من غير إلزام الناس بالإسناد، هي قابلة للدخيل أم لا؟ قابلة. يستطيع أحدنا الآن ممن لا ورع له ولا دين أن يخرج في الناس وينادي بحديث وضعه هو، ألا يقدر على ذلك؟ هل أحد يمنعه؟ لكن يستطيع أن يروج هذا الحديث على جماعة من الناس، هذا يحصل، لكن هل يستطيع أن يروجه على كل الأمة؟ أبد لا يستطيع. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الشريعة، ودائما نرجع إلى قاعدة الحفظ، وقاعدة الحفظ هي قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حفظ الذكر، والذكر ليس هو القرآن وحده، بل هو القرآن والسنة، هو الدين. لأنه من أين نفهم نحن هذا الأمر أن الذكر هو القرآن والسنة وهو الدين كله؟ لأن القرآن يحيل على السنة، وهل يحيل الله عز وجل على السنة مفقودة؟ هل الله عز وجل يحيل المسلمين على سنة متشكية مشكوك فيها؟ سنة لا يتبين لنا صحيحها من ضعيفها؟ أبدا. بل إن جاز هذا الأمر على طائفة من الناس لا يجوز على كل الناس، ولذلك لا يخلي الله عز وجل أرضا ولا زمانا من قائم بهذه الحجة، بحجة علم الحديث، رغم قلة من يشتغل به في هذه الأزمان، فإن الأمر لا يخلو منه زمان، وإن كان في بعض البلاد أقل من غيرها، لكن مع القلة والكثرة لا بد أن يوجد من يشتغل بهذا العلم. وإن كان قد اشتغل به الهنود وعلماء الصين أكثر من غيرهم في هذا القرن، وخرجوا من الكتب ومن التعليقات ومن المطبوعات ما يشهد لهم بذلك، وحتى خفق هذا الأمر أو ضعف حتى في الحجاز نفسها إلى فترة متأخرة، حيث ظهرت نهضة أو نهضة حديثية أو صحوة حديثية إذا صح التعبير في الحجاز، فإنه قبل ذلك لم يكن أيضا حتى في الحجاز ولا في مصر، فكثر الاستدلال بالضعيف، ووقعت الأمة في مغبة الأحاديث الموضوعة، وشكلت حاجزا عن الوصول إلى الحديث الصحيحة، وتبنى المسلمون بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في بعض الأحكام وفي بعض تصوراتهم وفي بعض ما يعتقدون، لأنهم لم يمحصوا ولم ينخلوا الأحاديث حيث كانت محتاجة إلى هذا التمحيص وهذه الغربلة. إذن قضية الإسناد هي عند المسلمين بهذه المنزلة، عندهم بهذه الأهمية. لما أعيد الكلام في مثل هذا الأمر ويخصص الكلام في حصة كاملة بل في حصص عن الإسناد، إنما هو لترسيخ هذه الفكرة حسب ما فهمها السلف، وإنما نحن عيال على كلام السلف، فمن حاد عن كلام السلف وعن فهم السلف لا يمكن أن يصيب الحقيقة، لأنهم الأعمق فهما. الأعمق فهما من هم؟ هم السلف، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان، فمن خرج عن فهمهم لا يمكن أن يكون فهمه سديدا للأمور، فإن فهم واحدة أو أصاب في واحدة لا يمكن أن يفهم أو يصيب في الأخريات. فالتركيز على الإسناد لأجل أنه بعدما رسخه المحدثون وأسسوه وكان النقد بناء على هذا الإسناد، فإذا قلنا الصحيح فبناء على الإسناد، وإذا قلنا ضعيف فبناء على الإسناد، وإذا قلنا موضوع فبناء على الإسناد. بعد هذا التأسيس لهذا الصرح الشامخ ولهذا الجبل الذي لا تزلزله العواصف، لهذا بعد هذا كله نجد أن بعض من نبغ في القرن الثاني والثالث إلى يومنا هذا يشككون في الإسناد ويحاولون تخطي هذا الإنجاز العظيم الذي أنجزه المحدثون والذي يعد توفيقا من الله تبارك وتعالى، لأنه ما كان لأحد أن يصل إلى نتيجة مضمونة مثل ما وصل المحدثون بغير أن يكون لهم عون ومدد من الله عز وجل، فهم معانون ومسددون من الله عز وجل للوصول إلى هذه النتيجة، وهي ابتكار الإسناد لرواية الأحاديث النبوية. بعد هذا التأسيس كله نجد أن هناك كلاما يتخطى الإسناد ويقول إن مدار التصحيح والتضعيف ليس على الإسناد فقط، بل يجب النظر في نص الحديث وأخذ التصحيح والتضعيف والقبول والرد من نفس النص الحديثي من غير نظر في الإسناد، أو مثل ما ذهب بعض الفقهاء أن الحديث تعرف صحته بعرضه على الكتاب وعلى أصول الشريعة. وإذا سمعت أن من جملة أساليب أو مناهج التصحيح والتضعيف أن يعرض الحديث على الكتاب وعلى أصول الشريعة، فإن هذا الكلام في بادئ الأمر أو عند أول ما تسمعه يظهر لك أن هذا الكلام حق، لأن الحديث إذا عرض على القرآن أليس هذا من الخير؟ أليس القرآن هو أصل العلوم وهو أصل الشريعة؟ الأصل هو القرآن ولا لا؟ والسنة جاء في القرآن ما يحيل على السنة ويأمر باتباع السنة، فإذا قارنا أو عرضنا السنة على الكتاب هذا الكلام في أصله جيد، لكن هذا الكلام إذا قلنا إنه يصدق أو يصح في بعض النماذج التي إذا عرض فيها الحديث على القرآن تبين لنا وجه صحة الحديث أو وجه ضعفه أو وجه بطلانه، إذا صح ذلك في نماذج محدودة فإنه لا يصح في كل النماذج ولا لا؟ عائشة رضي الله عنها لما روى أبو هريرة حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه قالت لهم عائشة حسبكم القرآن حسبكم القرآن إن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إذن احتجت على عدم صحة ظاهر النص الحديثي بما تلت من قوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وظاهر الآية يعارضها ظاهر الحديث أم لا؟ يعارضها ظاهر الحديث الظاهر لم أقل يعارضها الحديث لأن الظاهر شيء والحديث شيء آخر فإذا استعملت التعارض فلا بد أن تقيده بصفة الظاهر لأن التعارض إنما يظهر لنا أو يظهر للباحثين أو لطلاب العلم أو لأهل العلم ولكن النصوص في واقعها إذا صحت وفي حقيقتها لا تتعارض لو تعارضت لبطلت الشريعة فلما كانت الشريعة يستحيل بطلانها استحال تعارضها أيضا فالمقدمة ممتنعة والنتيجة أيضا ممتنعة ما يمكن أن تتعارض الشريعة لأن ما تعارض يتساقط ويبطل والشريعة لا تسقط ولا تبطل ويستحيل ذلك إذا لا يمكن أن نقول تعارضت وما وقع من تعارض إنما هو ظهر لنا نحن لقصر فهم لعدم إدراك لعدم سعة اطلاع لعدم فقه دقيق في التوفيق بين الآية وبين الحديث ما عرفناش من نجمع بين الآية والحديث لذلك ظهر لنا التعارض إذن هو التعارض حقيقي ولا ظاهري ظاهري ظهر لنا فقط عنا لك التعارض الظاهري إذن عائشة هل اعترضت بالقرآن على حديث أبي هريرة أم لا صحيح أنها اعترضت ولما روى أبو هريرة أيضا وغيره حديث إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هكذا نحفظ الحديث الحديث صحيح قالت أيضا له ماذا نصنع بالمهراس ما هو المهراس المهراس هو حجر عظيم مثل صخرة كبيرة منقورة في وسطها في وسطها واحد الحفرة كيوضعوا فيها الماء بحال تقول واحد الخابية كبيرة واحد القلة كبيرة ما تقدرش انت تزحزحها باش تغسلي يديك منها بلا ما تدخلي يديك فيها هذا حجر كبير مثل صخرة ما تقدرش تكفيها باش تغسلي يديك بلا ما تدخلها في الإناء بلا ما تدخلها في هذا المهراس قالت ماذا نصنع بالمهراس لأن المهراس هو حجر عظيم لا يستطيع الرجل أو الرجلان أن يزحزحاه من مكانه فمعنى ذلك أنه يلزمه أن يضع يده في الماء والحديث الذي رواه أبو هريرة يقول لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أن باتت يده أو يداه فاعترضت بواقع العرب في اتخاذ المهراس لما روى أيضا الصحابة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ماذا قالت عائشة وماذا قال بعض الصحابة أنا توضأ من عيدان جمع عود كيف نتوضأ من حمل عيدان اللي هي أعواد لأن هذاك النعش اللي فيه الميت هذاك المحمل هو عبارة عن أعواد ولا لا خشب قالت عائشة كيف نتوضأ من عيدان من حمل الميت يجب أن يتوضأ هل انتقض وضوءه بشيء ما انتقدش وضوءه هو حمل الميت انتقد وضوء ولا لا هل حمل الميت من نواقض الوضوء فقالت نتوضأ من عيدان لما روى أبو هريرة في بداية الإسلام وهذا كان في أول الإسلام كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن من أكل طعاما مسته النار يجب عليه أن يعيد الوضوء وهو الوضوء مما مست النار ومعلوم أن كثيرا من الأشياء تمسها النار الحليب لما تتغلى كتمس النار جميع أنواع الطبخ تتمس النار ولا لا الشاي كتمس النار ولا لا إذن الأشياء كلها كان في أول الإسلام أنك تستعوذ الوضوء منها ف فالشيء الذي مسه النار تعاد منه يعاد الوضوء منه. ثم نسخ بعد ذلك بالأحاديث التي وردت في عدم الوضوء مما مست النار. إذن الله عز وجل رفع أو خفف عن الأمة هذا الحكم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لما سمع ابن عباس الوضوء مما مست النار ماذا قال ابن عباس؟ قال أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الأقط. شنو هو الحميم؟ هو الماء الساخن. شنو هو الأقط؟ هو اللبن المجفف، ماشي الجبن، اللبن المجفف كيكون جاف قاصح، تجففه العرب بطريقة معينة، وما رأيته في المغرب على كل حال، ورأيته في المدينة كثيرا، كان يبيعه البدو في شارع المناخة ويسمونه الأقط إلى الآن، ويباع ما أدري بالكيلو أو بالسلة أو كذا، نسيت، ومن رأيته مرارا هذا الأقط، هو حليب مجفف قصح كيكون موضوعه كعبارة عن كواري تتبعه له. وهذا الأقط لا يجفف إلا بعد أن يخضع لعملية التسخين. إذن هو يصدق عليه أنه الوضوء مما مست النار إذا أكله الآكل. فقال ابن عباس مستغربا معترضا على رواية أبي هريرة، أنا توضأ من الحميم من الماء الساخن، واش نتوضأ من الماء الساخن؟ واش نتوضأ من الأقط اللي مولفي العربي يأكله؟ لما اعترض ابن عباس اعترض بأي شيء؟ هل استحضر الأحضر لنا نصا يعترض به على هذه، أم أنه اعترض؟ اعترض ابن عباس من غير أن يذكر نصا، لكن اعتراض ابن عباس هو اعتراض الحبر، الإمام العالم المحيط واسع الاطلاع الذي اختلطت السنة بلحمه ودمه كما قال ابن القيم. هذا ابن عباس. لا يأتين متسلق أو متجاسر فيقول إن ابن عباس اعترض، فكيف لا تريدون من فلان وفلان من المعاصرين أن يعترضوا على بعض السنن وأن يناقشوا بعض السنن؟ نقول له من اكتمل اكتمال ابن عباس جاز له أن يناقش، ومن ضعف عن أن يكتمل إلى كمال ابن عباس وجب أن يلزم حده وأن يلزم غرزه وأن لا يخرج من سربه. لماذا؟ لأن هذا الأمر جرأ كثيرا من الناس، بمجرد أن تعرض السنة أو يروى الحديث تجد النفوس غير قابلة لهذا الحديث وترده هوى وتمردا. رد السنة هوى وتمردا لا لشيء. هذه السنة تروى بالسند المتصل الذي صححه المحدثون وهم لهم سند في إثباته، فما السند لي أنا أو له هو في رد هذه السنن؟ هل السنن ترد بالهوى؟ هل ترد بالشهوة؟ هل ترد بأنها تخالف واقع الناس؟ واقع الناس هو الذي ينبغي أن يستجيب للسنة أم لا؟ لا نحمل الواقع أو لا نحمل السنة واقعنا الذي هو عبارة عن انحراف ومخالفات ما أكثرها، أو يعني نستحي من إثبات السنة. لماذا؟ لأن الظروف أو ظروف الحضارة أو ما عليه الناس من التقدم وما عليه الناس من هذا الازدهار ومن هذا التقنيات العلمية الحديثة تجعلنا نستحي من ذكر أمر لا يقبله أهل الحضارة، لا يقبله الغربيون، كالذين يناقشون في حكم المرتد مثلا. لما يأتي الكلام في المرتد والأحاديث التي وردت في المرتد فإنهم يناقشون بأن هذا الأمر لا يمكن أن نعرضه على الناس اليوم. لماذا؟ قالوا لأن الذي عليه الأحكام الوضعية والتصور عند محاكم الغرب هو أنه ليست هناك وسيلة للإصلاح تسمى الموت أو القتل. القتل عندهم لم يكن وسيلة للإصلاح ولا وسيلة للمعالجة، ولا ينبغي أن تكون عقوبة. إذن هذا الكلام ينفذون منه إلى تعطيل القصاص إلى تعطيل القصاص، وهي قضية واضحة. وكذلك القضية التي كنا الآن نتحدث عنها، وهي أن القضية الأخيرة، لماذا دخلنا إلى هذا الموضوع؟ التعارض، لكن وصلنا إلى نموذج قبل هذا. اجتهاد قلنا ابن عباس، قلنا إن رد السنن يحصل بمناسبة الخوف من عيب الغربيين، لأنه ليس عندهم شيء يسمى القتل لأجل الإصلاح ولأجل تطهير المجتمع، ليس عندهم شيء يسمى القتل. وكذلك يضيفون في قضية المرتد أن قتل المرتد هو خلاف ما يؤسسونه من فكرة حرية الرأي. حرية الرأي كلمة فضفاضة كبيرة، والمسلمون ليس عندهم شيء يسمى حرية الرأي في قضية الخروج من الدين. أما كون الواحد يتبنى رأيا أو فكرة، هذا يحق له ذلك ولا أحد يمنعه. لكن من دخل في الإسلام أو كان مسلما من أصله ثم بدا له أن يرتد، فإن حكم المرتد مقرر في الأحاديث النبوية. فهل يقال في هذا إنه من باب حرية الرأي لا ينبغي أن يقتل ولا ينبغي أن ينفذ فيه حكم الإسلام، لأن حكم الإسلام جاء مخالفا لقاعدة حرية الرأي؟ هل يقال هذا الكلام؟ فإما شريعة، فإما حكم الله عز وجل، وإما ذهابا مع هؤلاء المارقين المنحرفين المخالفين الذين لا يرقبون في الأمر شريعة ولا حكما. فإما هذه وإما هذه. فالمرتد لما كان مسلما، وكان مسلما إما من أصله أو أنه أسلم طواعية واختيارا، هذا الأصل فيه. لكن لما أراد أن يخرج من الإسلام يقال له إنك لما دخلت في الإسلام إن بنت عليك أحكام أو خضعت لأحكام فصار لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. ومن جملة ما عليك إن ارتددت أن حكم المرتد هو كذا، فإن الأمر خضع أو حكم المرتد جاء بناء على الأحكام التي تنفذ على المسلمين في بلاد الإسلام وفي دار الإسلام. ولذلك لو لم يسلم لما أكرهه أحد على الدخول في الدين، وهو قوله عز وجل لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في هذا الدين. فلا إكراه في الدين هو الأصل، لكن إذا دخل إلى الدين باختياره لا يحق له أن يخرج، وهو الذي يسمى عند المسلمين بالمرتد. إذن نعود بعد هذه التمثيلات في كون قاعدة عرض الحديث على القرآن أو على أصول الشريعة يصح في بعض الأحوال ولا يصح دائما. فإذا صح في مثل اعتراض عائشة على أبي هريرة، على أن اعتراض عائشة رضي الله عنها أيضا ليس على بابه ولم يصححه العلماء، لأن حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه بين العلماء له معاني تجعله متفقا مع الآية غير معارض لها. فمنهما قاله الطبري وابن تيمية أن العذاب الذي يعذب الميت في القبر هو عذاب بمعنى أنه لفقد أحبائه وأقربائه. الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي العذاب اللي هو من قبيل مفارقة الأحبة، وليس عذاب القبر على بابه. هذا مما ذكر لي للحديث. ومن جملة ما ذكر وهو من أقوى ما ذكر أيضا أن الميت يعذب إذا لم يوصي، وكان الواجب عليه أن يوصي أهله وأن يبين لهم سنة الجنازة وسنة الدفن، ومن جملة ما يبين لهم أن لا يضرب صدرا ولا ينتف شعرا ولا يشق جيبا ولا ينطق بدعوة من دعوة الجاهلية. فإذا بين لهم ذلك ثم بكوا عليه لا يعذب ببكائهم عليه، لأنه بلغ وأعذر إلى قومه وإلى عشيرته وأقربائه. هذا إذا بين. أما إذا لم يبين فيكون في حقه تقصير حيث إنه لم يبين لهم هذه الأحكام، فإذا بكوا عليه أو نطقوا بدعوى الجاهلية كما جاء في الحديث، وهو أمر ينطق به كثير من المسلمين، وهو من جملة ما يقوله الناس: يا ربي فلان كان رجلا طيبا، لماذا هو بالضبط أو بالذات، لماذا يا رب كذا، يعني يحاسب الله عز وجل لما أذى أخذ فلانا. هذا من دعوة الجاهلية، أو لا زال في صباه، أو لا زال شابا طريا غضا لم يصل إلى سن الموت، لم يعجز ولم يصبح من الذين تأخذهم المنية وهم في أواخر أعمارهم، فهذا من دعوة الجاهلية التي ينطق بها بعض المسلمين. إذن اعتراض عائشة على ابن عباس لم يكن في محله، هي اعترضت على شيء ولم تعترض على شيء آخر، وهو الذي بينه العلماء. وهكذا لما روى أبو هريرة أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر وغيره، وأخرجه أيضا بعض أصحاب السنن ولعله أبو داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أما أن الحديث ورد وصح فهو صحيح عند أهل العلم ولا غبار عليه. آداب الحديث أو ما يستخرج ويستنبط من الحديث واضح. العلة في الحديث أن يسلم بما صح من الحديث، وأن يعتقد ما فيه من الأحكام أو من الآداب، هذا هو الواجب ابتداء. فإذا التمست العلة أو السر أو الحكم أو المقصد الشرعي في ذلك، فهذا يجوز لطالب العلم أن ينظر في كلام العلماء في ذلك. لكن لا ينبغي أن يتوقف كما يفعل بعض المقاصديين والذين افتتنوا بالدرس المقاصدي، وبعضهم في الجامعات افتتنوا بهذا الموضوع، حيث إن بعضهم لا يرى قبول الحديث حتى يعلم مقصد الشارع فيه، وما يسمى بمقاصد الشريعة، لا يعمل بالحديث ويتوقف فيه. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف المقصد. طيب إذا خفي عليك المقصد، فهل سترد الحديث؟ هل ستبقى متوقفا في الحديث؟ طيب وإذا خفي عليك الأمر إلى يوم القيامة ولم تظفر بجواب، هل يكون عذرك أنك لم تعرف المقصد الشرعي؟ وهل الله عز وجل حملنا معرفة مقاصده في أحكامه، أو أمرنا عز وجل أن نقول سمعنا وأطعنا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن لا بد من الإيمان بالحديث إذا صحت، ثم يلتمس ما فيه من الفقه. أما أن تجعل المقصد هو الأول، فإن في مثل حديث يرش من بول الغلام ويغسل وينضح من بول الجارية قبل أن يطعم الطعام كما ورد في الحديث، هذا الحديث ينغص على هؤلاء، ينغص عليهم تماما، لأنهم يريدون أن يلتمسوا الحكمة في التفريق أو في تفريق الشارع بين الذكر والأنثى قبل مرحلة أكل الطعام، في مرحلة الرضاع. الأنثى لابد أن يغسل من بولها إذا سقط على الثوب، والغلام اللي هو الذكر الولد هذا يكتفى بالنضح اللي هو الرش. لماذا فرق الشارع؟ الله أعلم. هل إذا صح الحديث يجب أن يكون مذهبا للمسلم أم لا؟ يجب أن يكون مذهبا، يجب أن نخضع للحديث وأن نؤمن بالحديث إذا صح، فننضح من بول الغلام ونغسل من بول الجارية، وهذا الواجب. فبقي هؤلاء يخوضون في الأمر، لماذا التفريق بين الذكر والأنثى ونحن ما صرحنا من قضية المرأة، والناس يناقشون قضية المرأة ويعتقدون أن الإسلام أو المسلمين يتحيزون إلى الرجل ويفضلونه على المرأة، وود هؤلاء لو غيروا بعض الأحكام الواردة في التفريق بين الرجال والنساء كما في الآية القرآنية: الرجال قوامون على النساء، وفي قضية الميراث وما شابه ذلك، ثم تأتي هذه فتكون واحدة أخرى مما يشكل على هؤلاء. فيقول بعضهم: لا حاجة لذكر هذا الحديث للناس. لماذا؟ قالوا بأنه فيه تفضيل المرأة على الرجل على المرأة أو الذكر على الأنثى. سبحان الله، الحديث صح وقال به أهل العلم وشرحه أهل العلم، فلما التخوف في رده ولما الاستحياء أو الكذا في النطق به وفي بيانه للناس؟ قالوا لأنه كذا. ثم ذكرت لبعضهم أن الفقهاء ذكروا له بعض ما شرحوا به العلة في التفريق بين الذكر والأنثى، وأن ما ذكروه كان من قبيل الطب الذي يسمى بالطب العربي، والعرب كانت عندها الطب الذي يسمى طب العرب، والحارث بن كلادة كان طبيب العرب ولا لا؟ فاشتهر في تاريخ الإسلام مجموعة من أطباء العرب، وهذا قبل الإسلام، وكانت عندهم بعض أصول الطب التي يتعالجون بها. فلما ذكرت لهذا الرجل أو الأستاذ ذكرت لهذا الأمر، قالوا على الفقهاء كانوا أطباء، وهو لا يتصور طب إلا الطب الذي آل إليه الأمر في هذا العصر، وهو الطب المعصرا المنظم الذي فيه هؤلاء الأطباء الذين حصلوا على هذه الشهادات العليا في تخصص طب. ويقول هل هؤلاء كانت يعني عندهم مختبرات وعندهم معامل طبية أو صحية حتى يستطيعوا اختبار أو تحليل البول، بول الأنثى وبول الذكر في مرحلة الرضاع ويفرقون على إثر هذا التحليل؟ فأخذ الأمر في ضرب من السخرية والاستهزاء. فقلت له أنت أتيت من جهة أنك لم تطلع على هذا الأمر، وليس كل من عاد أمرا كل من جهل أمرا عاداه، والناس أعداء ما جهلوا، فإن العرب كان عندهم طب، وكان هذا الأمر معروفا في القديم، وحتى لما كانوا يذكرون بعض الحيوانات وبعض خصائص الحيوانات، كانوا يذكرون أن بعض الحيوانات كانت تهتدي إلى نوع من العلاج مع أن الحيوان لا يعقل، ومع ذلك كان يهتدي إلى العلاج. فذكروا أن بعض أنواع الحيوانات إذا لسعتها حية أو عقرب كانت تلجأ إلى بعض أنواع النبات تستعمله أكلا أو تمسحا فيه، وفي هذا النوع من النبات إذهاب لهذا السم، وهذا عند الحيوان. وقد دلل العرب على مثل هذا الأمر في اكتشاف بلادهم وفي اكتشاف صحرائهم التي يعيشون فيها، أو في بلاد الشام التي فيها المروج وفيها البساتين، وحتى في المدينة النبوية التي فيها النخيل وفيها المروج والبساتين كما وردت بذلك الأحاديث. إذن قضية الطب ليست مجهولة عندها، ومن ذلك أخذ فقهاؤنا بعض أصول الطب. ثم يأتي طبه الحديث فيبين أن طبيعة البول في حالة الرضاع تختلف بين الذكر والأنثى، وهي عند الأنثى شديدة في حالة الرضاع ودونها في الشدة عند الذكر، ولذلك اكتفي في الذكر بالرش واشترط في الأنثى الغسل. وقالوا أي القدماء إن عند الذكر مرطبات أو ملطفات للفضلات، وهذا التلطيف للفضلات لا يوجد عند الأنثى كما يوجد عند الذكر، فكان بولها أشد رائحة من بول الذكر، وهذا يلاحظه عامة الناس أيضا في تجاربهم التي يعيشونها. إذن هل قضية عرض الحديث على السنة، عرض الحديث على القرآن، هل دائما يكون صحيحا؟ إن صح في نموذج لا يصح في نماذج، كما أن هناك سننا لا تجد في القرآن ما تثبت به هذه السنة أو تنفيه بها، لا تجد في كتاب الله عز وجل ما ينفي بعض السنن أو يثبتها، كالسنن المستقلة بالتشريع، كالسنن المستقلة بالتشريع، هذه هل تجد في كتاب الله عز وجل ما يثبتها أو ينفيها؟ أبدا، بل هي مستقلة، أي وردت شرعا مستقلا قائما بذاته، إذا صح من طريق السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجب الأخذ به ووجب العمل به. إذن هذه القاعدة لا تصح دائما، ولذلك كان الخلاف بين المحدثين وبين الفقهاء في المنهج. الفقيه يقيس الأحاديث ويعرضها على الكتاب وعلى أصول الشريعة، أما المحدث فإنه يدرسها استقلالا بأسانيدها وورودها، وليس المحدث مغيبا لاستحضار نصوص القرآن ولا أصول الشريعة أبدا، بل إنه يعتقد أن الاعتماد على القرآن وأصول الشريعة في نقد الحديث إثباتا أو نفيا ليس كافيا، بل لا بد من دراسة أيضا الحديث من جهة الإسناد، لما علم أن بعض السنن جاءت مستقلة بالتشريع. وإذا رجعنا إلى بعض أبواب الأطعمة في كتب الحديث، وجدنا أن بعض الأطعمة المذكورة في الأحاديث النبوية لم ترد في كتاب الله عز وجل، ولا يمكن إدراجها في أصول أبواب الأطعمة. فمثلا القنفذ أين يمكن أن تدخله؟ من قدر على أن يقيسه على القرآن فليقيسه، وغيره ليس هو الوحيد. ولذلك كان الخلاف في تحريمه بين المالكية وبين أو في كراهيته بين المالكية وبين غيرهم. إذن للتدليل على أن قاعدة العرض على القرآن، عرض السنة على القرآن، أنها لا تسعفنا دائما، بل إن أسعفتنا في بعض النماذج لا تسعفنا في كل النماذج، وهذا يقتضي أن لا تكون قاعدة عامة مضطردة تستخدم في كل النماذج. كذلك في مجال الإسناد أيضا، لما عجز الناس عن دراسة الإسناد بقواعده، فإنهم بمناسبة العجز عن مواصلة هذا البحث في الإسناد، فإنهم تقززوا من الأسانيد ورأوها عرقلة أو مانعا من مواصلة البحث في علوم الشريعة. فتجد أحدهم إن جاء إلى مثل هذه الأسانيد المذكورة والتخاريج المذكورة فإنه يقفزها أو يلخصها أو يحذفها، وإنما هو يريد أن يصل إلى النص المذكور، وهذه وسيلة غير صحيحة في البحث، كالذي يرجع إلى تفسير ابن كثير ويريد أن يطلع على تفسير آية، فيجد الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر الآية ويذكر قبلها يذكر معها الأحاديث التي فسرتها من باب تفسير القرآن بالسنة والتفسير بالمأثور، فيقول قال الإمام أحمد حدثنا ويذكر الإسناد، وقال أبو حاتم الرازي حدثنا فلان ويذكر الإسناد، قال ابن المنذر قال فلان قال أبو حاتم كذا، يذكر الإسناد. فتجد بعضهم يريد أن يصل إلى النص اللي هو المتن أو الحديث النبوي من غير أن يقرأ الإسناد ومن غير أن يطلع على كلام أهل العلم في صحة الإسناد أو عدم صحته، وهذا نقص في البحث، لأن ابن كثير حين يورد الإسناد فإنما يقصد هذا الإيراد، الإيراد مقصود في ذاته، لأن الإسناد حين يورده يتكلم على درجته أو يعرض لك رواته، وأنت الكفيل أو العالم بهؤلاء الرواة وتستطيع أن تصل إلى درجة الحديث. فكونك تضرب صفحا عن الأسانيد وتريد أن تقرأ المتن فقط هذا نقصان في البحث، ويقع معه الخلط والتخليط، لأنك لا تصل إلى نتيجة صحيحة. لماذا؟ لأنك سوف تعمل بالمرويات الضعيفة مع المرويات الصحيحة، ولا تميز الصحيح من غير الصحيح. إذن هذا التقزز أو النفور من الإسناد ليس في محله، ليس في محله، لأن الإسناد مقصود في حد ذاته، ولأن النظر في الإسناد ومعرفة صحة الإسناد وعدم صحته هذا أمر واجب، فوجب أن تكون نظرة الباحث أو نظرة المتعلم أو نظرة الذي يهدف إلى شيء يريد أن ينقله من تفسير أو من كتب أو من كتاب من كتب الحديث، يجب أن تكون النظرة كاملة وأن تكون شاملة، وأن لا يجزئ البحث يأخذ بهذا المتن ولا يأخذ بهذا ويغض النظر أو يغض الطرف عن النظر في الإسناد. إذن الإسناد لا بد منه وهي قضية هامة. ولذلك لما جاء لما قدم إلى الرشيد الأمير العباسي، قدم إليه أحد من كان يضع الحديث، قدم إلى الرشيد رحمه الله، فجاء هذا الوضاع وأراد أن يتحدى الرشيد وقال له: أين أنتم من 4000 حديث وضعتها أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له الرشيد: وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك المروزي يتخللانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ من أين سيكون ذلك؟ سيكون من طريق الإسناد، لأن الأسانيد التي بها وضعت هذه الموضوعات 4000 التي وضع هذا الرجل هي الكفيلة ببيان وضعها، يعني أن الداء موجود في ما اخترعه وفيما تكلف هؤلاء من الوضع. فلما وضعوا أسانيد بالأسانيد الموضوعة يكتشف النقاد بأنها موضوعة. قال له: أين أنتم من 4000 حديث؟ يحسب أن الأمر حصل فيه التعجيز وأن المسلمين سوف يعجزون عن معرفة قيمة هذه الأحاديث. قال له ابن المبارك: أين أنت من فلان وفلان يتخللانها؟ لأن الأسانيد المكتوبة، هي أسانيد تأتي هكذا ويستطيع الناظر أن يتخللها، لأنه لما يقول مثلا قال العقيلي أو قال فلان حدثنا فلان، حدثنا مثلا عبد الله، هذا للتمثيل فقط، عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن سعيد المصلوب حدثنا فلان إلى آخر الإسناد. قال له الرشيد: إن هذا الذي وضعته وتريد أن تلزم به المسلمين وأن تشوش به على المسلمين وأن تدخله في قانون عبادتهم وتدينهم، هذا لا يعد أن يكون موضوعا، وعندنا نقاد جديرون بالبحث في هذا الموضوع فيستطيعون أن يتخللوه، أن يدخلوا في وسطه التخلل. نحن نقول في الكلام: تخلل أسنانك، وعندك المخلل، العود الذي تخلل به أسنانك، ها تخلل، وما يقع من الطعام من بقايا الطعام بين الأسنان يجب أن يخلل. إذن قضية التخليل هي قضية تقع في مكان ضيق وصعب، مثل قضية الطعام بين الأسنان. كذلك الأسنان، الأسانيد، هو وضعها ونمقها وزينها ويحسب أنها ستمر على المسلمين وأنهم لا يفطنوا لوضعها وزيفها، فحسب أنه سوف يفتنهم بهذه 4000. قال له الرشيد: عندنا من يدخل في وسطها ويتخللها كما يخلل أو كما يتخلل الإنسان بالعود، يضعه بين أسنانه فيخرج بقايا الطعام، ونقول تخليل الأصابع. إذن التخليل هو استخراج الأمر الدقيق في في في مكان ضيق حرج، وهذا شأن الأسانيد. لأن المحدث حين يذكر له الإسناد، وهذه قاعدة معروفة في تأليف المتقدمين وحتى اليوم بعضهم يستخدمها، لو ذكر لك الإسناد كاملا وكان موضوعا ولم يحكم عليه لا يلزمك أن تعيد عليه. لماذا؟ لأنه لما قال لك محمد بن سعيد المصلوب حكم على الإسناد، هذا وضع معروف، أو محمد بن شجاع الثلجي، أو ميسرة بن عبد ربي، أو فلان أو فلان أو فلان. هؤلاء إذا ذكروا في الأسانيد أحيانا المحدثون لا يذكرون أن الإسناد موضوع، لأنه من باب التكرار أن يقول عن حديث أو عن إسناد فيه فلان أو فلان، هؤلاء المطبعين أن يقول أنه موضوع وأحيانا ينصون وإذا سكتوا لا لوم عليهم ولا درك ولا تعقب عليهم فيما سكتوا عنه، لأنه حين أبدى لك صفحة الإسناد وقال لك بصريح العبارة محمد بن سعيد المصلوب، معنى ذلك أنه يحكم على الحديث بأنه موضوع، لأن هؤلاء من قبيل الوضاعين. وتأمل كيف بلغت الثقة عند الرشيد، كيف بلغت الثقة أن يثق بعلماء زمانه من المحدثين، وكيف كانت الصلة قائمة بين الحاكم وبين العالم. هذه لفتة لابد أن يستفيد منها المسلم ويدلل بها على أفضلية الأزمان القديمة المتقدمة، لأن هذا كان في القرن هذه في القرون المشهود لها بالخيرية ولا لا؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إذن هي في نفس قرون الخيرية. إذن الاستغناء عن الإسناد والنفور من ذكره هذه قضية يقع فيها بعض الناس، حتى إننا نسمع من بعضهم، وإذا أردت أن تصنف الذين ينفرون من الإسناد ستجدهم مجموعة من الفرق أو من الطوائف أو من المنتمين إلى جهات معينة، تجد هؤلاء هم الذين إما أنهم يحاربون الإسناد ويحاربون علوم الحديث، بل إن بعضهم يحصل منه الاستخفاف بعلم الحديث ويقولون علم الحديث احتحلم الدرس، احتحلم يمكن لا الدرس علم الحديث. هذا كلام زين ولا شين؟ شين، ها؟ ما هو زين؟ هذا كلام لا يقوله مسلم ولا لا؟ ولا يقوله مسلم هذا؟ أو نظرة الاستخفاف أو الدونية أو كذا إلى من يشتغل بهذا العلم، وأن قضية الحديث أن أمره هين، ثم تجاوز أحكام المحدثين وتجاوز الإسناد وعدم اعتماد كلام المحدثين، عدم اعتماد الإسناد، وأن الأمر في ذلك فوضى، وهو الذي تذهب إليه مدارس الرأي ومدارس العقلنة سواء في القديم أو في الحديث، وحتى في وقتنا هذا يوجد ممن يتجه إلى مدارس الرأي ومدارس العقلانيين، وقد سماهم الأوزاعي والثوري قديما، سماهم الثوري رحمه الله، سماهم الآرائيين، وهم الذين يضربون للسنة المثل، تذكر له السنة فيقول لك أرأيت لو أن الحديث كذا، أرأيت لو كان كذا، هب أنه كذا. هذه كلها أساليب رد السنن والتخلص من السنن، فسماهم المتقدمون الآرائيين، وهذا ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه بسنده إلى سفيان الثوري رحمه الله. فهذه المدارس ممن يحارب الإسناد، حتى إن إنك تجد في كتابة بعضهم عدم الالتفات إلى الإسناد والاهتمام بنقد النص، وفي ذلك من الغرور الشيء الكثير. والإمام ابن القيم رحمه الله لما كتب إليه جماعة من طلاب العلم في زمانه طلبوا منه أن يضع لهم قواعد يهتدي بها طالب العلم إلى نقد المتن من غير نظر في الإسناد، هل يمكن أم لا؟ فقال لهم ابن القيم رحمه الله: هذا الأمر إنما يقوى عليه من كانت عنده سعة اطلاع في السنة واختلطت السنة بلحمه ودمه. هذه عبارة ابن القيم، عبارته تماما في كتاب المنار المنيف، واختلطت السنة بلحمه ودمه، وكان عارفا مطلعا، فإن نقد السنة بالنظر إلى المتن من غير نظر في الإسناد فهذا ناقد عالم مكتمل، أما أن يتسلق إليها الأحداث أو يتسلق إليها من لم يستجمع هذه الصفات مدعيا أن السلف رجال ونحن رجال فهذا كلام فيه غرور شديد، هذا كلام المغترين. أن تقيس نفسك بابن عباس أو تقيس نفسك بالصحابة أو تقيس نفسك بالعلماء المكتملين وأهل النقد وأهل الاطلاع الواسع ممن اختلطت السنة فعلا بلحومهم ودمائهم أن تقيس نفسك بهؤلاء، هذا غرور شديد. وإنما يتأهل لهذا الأمر من وصفه ابن القيم رحمه الله بهذا الوصف، ثم ذكر لهم بعض مقاييس أو معايير يستعان بها على معرفة الحديث الموضوع بالنظر إلى متنه من غير نظر في الإسناد، وذكر من ذلك جملة من المقاييس، منها كما ذكر هو وذكر غيره أيضا أن يكون الحديث قد اشتمل على الثواب العظيم الجزيل للأمر اليسير، أو يكون الحديث اشتمل على ركة أو سماجة أو ضعف، سواء كان في اللغة في اللفظ أو في المعنى، في اللفظ أو في المعنى. فإذا وجدت الحديث ضعيف اللفظ أو المعنى، هذا من مقاييس الحكم على الحديث بأنه موضوع، بأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب ولا ينطق إلا بالفصيح من اللغة. فإذا وجدنا غير الفصيح في كلامه فهو ليس من كلامه. لكن في قضية ركة اللفظ فيها استدراك لبعض أهل العلم، مثل ما فعل الحافظ ابن حجر في النكت، حيث قرر رحمه الله أن المدار في الحكم على الحديث بالوضع من جهة الركة، والركة هي الضعف، إنما المدار على الركة في المعنى وليست الركة في اللفظ. لماذا؟ لأن الرواة يتصرفون في الألفاظ، فقد يكون الحديث صحيحا من جهة المعنى لكن فيه ركاكة في ألفاظه، لأن الراوي تصرف في اللفظ ولم يروي الحديث بلفظه ورواه بمعناه. فإن قلت إن الحديث إذا وجدت فيه ركاكة اللفظ يكون موضوعا، تكون قد حكمت على هذا الصف من الأحاديث بأنه موضوع، والواقع أنه ليس موضوعا. إذن المدار في الحكم على الحديث بالوضع من جهة الركة إلى أي شيء يرجع؟ إلى اللفظ أم إلى المعنى؟ يرجع إلى المعنى. أما اللفظ فيعلم أن الرواة تصرفوا في الألفاظ، وأن أكثر الأحاديث النبوية رويت بالمعنى، وقليل منها الذي التزم فيه باللفظ. وقضية الانصراف إلى المتون، إلى نقد المتون وترك الأسانيد، هذه كلها أمور أو فوائد متعلقة بالإسناد. الانصراف إلى نقد المتن وترك الإسناد كانت قديما يظهر أن سببها هو الخلاف الذي كان حاصلا بين أهل الحديث وبين المتكلمين، وكان الخلاف على أشده حين كان أهل الحديث يروون الأحاديث التي يلتزمون في أسانيدها الصحة ويروونها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون مفاد هذه الأحاديث أو مضمونها يتعلق بأحاديث الصفات الإلهية. ولما روى المحدثون أحاديث الصفات كحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، وكحديث يعجب ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة، وغيرها من الأحاديث التي وردت فيها بعض الصفات الإلهية، لما رواها المحدثون وكان المتكلمون ينطلقون من خلفية أو من قاعدة أسسوها وسموها قاعدة التنزيه، وهي تقتضي ألا يثبت لله عز وجل ما كان في نظر المتكلمين مخالفا لقاعدة التنزيه، فلما سمعوا الفرح في الحديث وسمعوا المحدثين يروون العجب قالوا إن الله عز وجل لا يفرح، والفرح من صفة البشر، فهذا حديث لا يمكن أن يثبت. وهكذا عمموا الحكم بعدم صحة هذه الأحاديث بدعوى أنها مخالفة لقاعدة التنزيه التي ينطلقون منها. والسلف أثبتوا هذه الصفات التي وردت في هذه الأحاديث الصحيحة، وقالوا للمتكلمين إن إثباتها جاء من طريق الإسناد، وما دام قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نطق بهذه الأحاديث وجب إثباتها، وإن كانت من قبيل أحاديث الآحاد، لأن أحاديث الآحاد تعتبر حجة في الأحكام وفي العقائد، وليس في الأحكام دون العقائد كما يقرر بعض المتكلمين أو الأصوليين الذين ذهبوا مذهب المتكلمين في هذا الأمر. فقال لهم السلف إن إثبات هذه الأحاديث ليس فيه تشبيه وليس فيه إساءة إلى قاعدة التنزيل، بل إننا نقول إن الله عز وجل وصف نفسه بصفات في كتابه فوجب أن نصفه بها سبحانه وتعالى على ما يليق به، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة فوجب أن نثبت له هذه الصفات التي أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن حين نثبت هذه الصفات إنما نثبتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ونقول فيها ما قال الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما قال مالك لمن سأل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الإمام مالك أثبت الاستواء أم لا؟ أثبته. إذن أثبت الصفة رحمه الله وفوض في الكيفية. فالسلف لا يفوضون في الإثبات بل يثبتون الصفة حقيقة، وإنما يفوضون في الكيفية فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول. كذلك هنا يثبتون صفة الفرح ولكن لا يدخلون في التكييف، بل يفوضونها ويقولون كيفيتها مجهولة. وكذلك يقولون للمتكلمين إنكم لم تؤتوا إلا من قبلي أنكم ما تثبتون أو ما تحاولون إثبات صفة من صفات الله عز وجل إلا وتتصورون أنها ستكون على نحو ما يوجد في المخلوق. ومن هنا حصل أو دخل الداخل على المتكلمين، لأنهم حين يثبتون صفة الفرح يقولون البشر يفرح، فإذا أثبتنا لله الفرح نكون قد شبهناه بالمخلوق. لكن الداخل دخل عليهم من هذه الجهة: لماذا أنتم تنقلون الأمر إلى المخلوق؟ الله عز وجل قال عن نفسه صفة فنثبتها له ولا نكيفها ونقول الله أعلم بعد ذلك. كذلك الفرح، الله رسوله عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه فرح لكذا، فنصفه سبحانه وتعالى بأنه يفرح بتوبة عبده من غير أن نتصور أن هذه الصفة تشابه صفة المخلوقين. فلا ينبغي إحضار المخلوق أصلا، لأن الخالق لا يشبهه أحد من خلقه وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وكما قال السلف نقول في الصفات ما قلناه في الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا قلنا إن ذاته عز وجل لا تشبه الذوات نقول إن صفاته لا تشبه الصفات، وما بقي لا ندخل فيه، كما دخل من وصل إلى أمور لا تحمد لأنه تجاوز قواعد السلف في إثبات الصفات. فمنهج السلف في إثبات عقيدة الأسماء والصفات أنهم يثبتون الصفة ويفوضون الكيفية، لكن غيرهم يفوض الإثبات من أصله كما فعل الخلف، ويستدلون أو يقولون كلمة في ذلك: وكل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم تنزيها، وأن التأويل أو التفويض هو الذي يقربك من التنزيه، بل التنزيه هو ما فعله الصحابة والتابعون لهم والأئمة أصحاب المذاهب المتبعة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة الذين أثبتوا الصفات لله عز وجل على ما يليق به إثباتا بلا تمثيل، لم يقعوا في تشبيه المشبهين ولم يقعوا في تعطيل المعطلين. إذن بسبب الخلاف بين المتكلمين وبين المحدثين في هذه القضية، فإن المتكلمين ردوا هذه الأحاديث التي جاءت في إثبات الصفات الإلهية، ورأوا أن المحدثين يشوشون عليهم في إيراد هذه الأحاديث أو في روايتها، أنهم يشوشون على أهل الكلام، لأن عقول المتكلمين لا تقوى على تحمل ما ورد في مثل هذه الأحاديث. فالخلاف القائم بين المحدثين في القديم وفي بين المتكلمين وبين المحدثين في القديم هو الذي أثار قضية انصراء تهمة أو اتهام المتكلمين أهل الحديث بأنهم أعطوا العناية الكاملة للإسناد وراعوا الإسناد في النقد ولم يراعوا المتن. أول من تكلم في مثل هذا الأمر هم المتكلمون، فهم يبحثون عن وسائل للرد على المحدثين، فقالوا إن المحدثين لا يفقهون متون الأحاديث، وأنهم مجرد حوامل للأخبار يحملون الأخبار لا يدرون معناها. هذا العيب الذي عابوهم به، وعابوهم أيضا بأنهم رووا هذه الأحاديث في التشبيه وأنهم مجسمة أو مشبهة أو حشوية، وهذا كلام إذا وجدتموه في الكتب أو في كلام المتكلمين فيراد به بنسبة عالية أو بنسبة مطلقة في بعض الأحيان يريدون به أهل الحديث، فيصفون أهل السنة وأهل الحديث بأنهم مشبهة، فعندهم أهل الإثبات مشبهة ويسمونهم حشوية، والحشوية هم الذين يهتمون بالأشياء الزائدة، كما يقال الحشو، حشو الكلام ما هو؟ هو الشيء الزائد، وحشو اللحوف، يدعو الحشو في ذاك اللحاف المضارب، ايش كيتسمى؟ الحشو هو الشيء الزائد اللي يقوم فالحشو هو الشيء الزائد، فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الإثبات الذين يثبتون الصفات لله عز وجل كما ورد في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابة والتابعون يسمونهم حشوية. فمن روج لفكرة انصراف المحدثين إلى الأسانيد وإهمالهم للمتون، أول من روج لهذا الأمر هم المتكلمون في الفترة المتقدمة، وسبب الخلاف بينهم هو هذا، وغيره من الخلافات التي كانت بينهم في غير قضية الأسماء والصفات، مما كان يرى المتكلمون أنه يجب تأويل الأحاديث الواردة فيها، ولا يرى المحدثون تأويل هذه الأحاديث كما ورد في الشفاعة وكما ورد في الجنة والنار في بعض الأحاديث وكما ورد في الكبيرة وغيرها من المباحث التي اختلفت فيها فرق المتكلمين مع أهل السنة والحديث. نقف أو نستمر؟ شحال كم مضى على وقت الصلاة؟ إذن يزر حسبنا. هل هناك من استفسار حول ما تقدم في الحصص الماضية أو الآن؟ أو من تساؤل؟ تفضل. نعم. محمد بن الشجاع الثلجي وميسرة محمد بن الشجاع الثلجي، هذا من الوضاعين المشهورين. هناك ميسرة بن عبد ربه، هذا الأخ يسأل عن العزل هل هو جائز أم لا. العزل جائز لأن الصحابة كانوا يعزلون كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. نحفظ الحديث جميعا ولا لا؟ فقضية العزل هي قضية فعلها الصحابة وهي جائزة وفعلوها، ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي، ولو كان شيء ينهى عنه لنهاهم عنه القرآن ونهاهم عنه صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم ولا لا. وهذه تسمى السنة التقريرية، أقرهم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. هذا من جهة. وورد في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن لي جارية وإني أعزل عنها، قال اعزل فإن الذي قدر لها سيأتيها. وهنا قال بعض الشراح إنه لا يمكن أن يحصل حمل من غير ماء الرجل، فكيف يقول الحديث اعزل عنها فإن الذي قدر لها سيأتيها؟ فهل سيكون القدر بغير السبب؟ ولأنه لا بد من السبب الذي تكون به المسببات ولا لا؟ وهكذا ربط الله عز وجل الأمور بأسبابها ومسبباتها، لا بد أن يكون السبب ليكون المسبب الذي ينتج عن السبب. قال بعض الشراح ليس المقصود هو هذا الذي يتبادر من ظاهر الحديث وكما قد يفهمه البعض، بل المراد أن الأمر سيكون بالماء الذي قدر الله عز وجل أن يكون منه الولد، وإنما سيكون الأمر من خلال عدم امتلاك الرجل نفسه أو خروج شيء منه لم يفطن له أو بقايا أشياء في رحمها يتكون منه الحمل ولو كان شيئا قليلا. معلوما أن هذه التفاصيل كما يعلم الجميع فيما يقرره الأطباء أن هناك حيوانات منوية كثيرة وأن القليل منها هو الذي يكون منه الحمل. إذن عموما العزل جائز. وقال أيضا بعض الأفاضل ممن تعرض لهذا الأمر قالوا أيضا إن عقيدة الصحابة في العزل معروفة لأن الصحابة كانوا يعزلون وهم يعتقدون أن السبب وحده ليس كافيا بل إن الله عز وجل جعل الأسباب وربطها بمسبباتها، لكن لا ينبغي الغلو في اعتقاد أن السبب سيكون معه المسبب. فذكر بعض الأفاضل أن الصحابة كانت عندهم هذه العقيدة، يعزلون ويعتقدون أن الله عز وجل إذا قدر شيئا لابد أن يكون. ويشهد لهذا التفسير ما ورد في الحديث الذي ذكرته قبل قليل والذي في صحيح مسلم والذي فيه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وإني أعزل عنها، قال اعزل فإن الذي قدر لها سيأتيها. ويقول هل أخذ عضو من ميت وزرعه في إنسان حي جائز؟ هذه القضية كتبت فيها بحوث في معاصرة ورسائل علمية معاصرة في هذا الأمر وتناولها بعض من يشتغل بالفقه، وكلام الذي يدور حوله كلام هؤلاء أن أخذ العضو إذا كان بضوابط يجوز، يعني كأن يكون فيه استئذان من الميت قبل موته أو من ورثته، وكان في كانت الحاجة ماسة إليه لهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش بغيره، فإن ذلك من الأمر الجائز. وفي بحوث كتبت في هذا الأمر، وهي قضية كما ترون قضية جديدة. والأصل في الإنسان أنه لا يملك نفسه، وأن الله عز وجل يمتلك هذه الذات من بصر من عيون من أدوات من هذه الأعضاء التي يذكر هذا الأخ، هذا الأصل. لكن القضية حين يضطر إليها يكون الأمر كذلك، كمن يتبرع بدمه لإنسان هالك أو لا بد له من دم لأنه بغيره سوف يهلك أو سوف يموت أو سوف يتضرر. العضو لا يتعوض، ثم الإنسان ميت، بل الخلاف يتعين في أخذ العضو من حي كمن يتبرع بكلية واحدة ويعيش بواحدة، ويقرر الأطباء أن صحته تسمح بأن يتبرع بكلية واحدة، وهذا يفعله الكثيرون. فلا شك أن إنسانا بغير كلية لا يعيش، وله كليتان تالفتان لا يقدرش يعيش بهم ويحتاج إلى كلية، فمن تبرع له بهذا الأمر يحتسب أجر عند الله عز وجل من قدر وسمحت له صحته بذلك. ما الفرق بين الحديث المقطوع والمنقطع؟ المقطوع هو المروي عن التابعي، يسمى المقطوع أو يسمى كلام التابعي، يسمى المقطوع أو الموقوف على التابعي. فكلام التابعي كالحسن البصري لما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال، هذا كلام الحسن البصري يسمى حديثا مقطوعا، وكلام الصحابي يسمى الموقوف. فالمقطوع ليس له علاقة بالتصحيح ولا بالتضعيف، المقطوع هو كلام التابعي. ثم كلام التابعي بعد ذلك قد يكون منقطعا أو متصلا أو معضلا أو صحيحا أو حسنا حسب الإسناد الذي ورد به. أما المنقطع فهو الذي سقط من إسناده راوي من أي موضع من المواضع، وإن كان من الأول سموه معلقا ومن الأخير سموه مرسلا، إن كان على التوالي سموه رجلان على التوالي سموه معضلا. بين ما الفرق بين الحديث المسند اصطلاحا؟ الآن الأختي احنا غنجيو لهذه المسائل، هذه ما الفرق بين الحديث المسند اصطلاحا والحديث المسند لغة؟ الفرق بين ما فيش فرق، لأن المصطلح مأخوذ من اللغة، والسند والإسناد كله يدور حول مادة سندة، والشيء المسند هو الشيء المتصل، هذا الأصل فيه في اللغة، ومنه أخذت أخذ المعنى أو المرفوع. بعضهم ينكر التسمية بسلفي، هل يجوز له ذلك أم لا؟ هذه قضية كبيرة، واش ظنكم أنتم حالي يجوز ولا لا؟ تحت ما ينطقش، ولكن ما كتكون عود مع بعضكم راه كتشوية كيكون شوية الجدال والنقاش ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ تحت ما بغى يجاوب. ليس فيكم رجل رشيد، ها قل، ها قال هل يجوز التسمية بسلف؟ ما الفرق بين المسائل المرسلة والبدعة؟ يعني الأخ يقصد المصلحة مش المسائل، وقال المسائل يعني المصالح المرسلة. هذا ببحث طويل، هذا أجله إلى فرصة أخرى، بحث طويل تفريق تعيين البدعة والمصلحة المرسلة تأتي على الأصل ولا تخالف كذا. إذا نصلي أم بقي شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.